الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه مقاطع مختصرة وجيزة في شرح الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. هناك علم اسمه فقه الحديث أو أحاديث الأحكام، فيه كتب ومصنفات مؤلفات تجمع الأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، يعني ما يتعلق بالواجبات والمندوبات والمستحبات والمكروهات المتعلقة بأفعال المكلفين وليس بالعقائد أو بالأخلاقيات أو بعلم الغيبيات ونحو هذا. من هذه المصنفات هذا الكتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري محمد بن عبد العظيم الذي توفي سنة 656، جمع 40 حديثا في الأحكام الفقهية. نبدأ بالحديث الأول. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني بغير طهارة، سواء وضوء أو اغتسال إذا كان الشخص جنوبا، ولا صدقة من غلول. الغلول هي الخيانة، والمقصود هنا خيانة الأمانة، سواء أخذت من مال عام أو من مال خاص. شخص أراد أن يتصدق بمال غله، خانه يعني اختلسه، أخذه من غيره، هل تقبل هذه الصدقة؟ لا تقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالله لا يقبل الصلاة بغير طهور، ولا يقبل الصدقة من مصدر حرام، والحمد لله.